ألا هو الرجل الذي رأى المذلة أتى علي بقضيب غضبه وقادني وسيرني في الظلمة لا في النور، والآن ردى يده علي النهار كله، أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي، أحاط بي ونكس رأسي وأذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموت من قديم، سيج علي حتى لا أخرج وثقل أغلالي، دعوته فلم يستجب لي، صرخت إليه فلم يسر بصلاتي، سيج طرقي وألوى سبل المسلوكة، صار لي كدب كامن وأسد في موضع مختفي، طاردني وصرعني وتركني هالكا، أو ترى قوسه وأقامني هدفا ليلقي في سهامه، أدخل في كليتي نبال جعبته، صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية له من النهار كله، جرعني الحنظل وأسكرني أفسنتينا، هتم بالحصى أسناني وأطعمني الرماد، فبعدت نفسي عن السلام ونسيت الخيرات، وباد أقنومي ورجائي من الرب، أذكر بوسي وشقائي والأفسنتين والمرارة التي لم تبرح من ذاكرتي، هذا ما تردده نفسي وأشعر به في قلبي، من أجل ذلك أرجو مراحم الرب، لأن لمن يتركني عنه، لأن رأفته لا تزول على ممر الشهور والأيام كلها. ارحمنا يا رب في فنائنا، لأن رأفاتك لا تفرغ، هي جديدة في كل صباح، وعظيم هو إيمانك، قالت نفسي نصيبي هو الرب فلذلك أرجوه، صالح هو الرب للذين يترجونه، طيب للنفس التي تطلبه، وتتوقع بسكوت خلاص الرب، جيد للرجل أن يحمل النير منذ صبا، يجلس وحده ويصمت لأنه قد وضعت عليه، يحمل يجعل في التراب فمه لعله يجد رجاء يميل خده لمن يلتمه ويشبع تعييرا إلا أن الرب لا يقصيه عنه إلى الأبد فإنه ولو واضعه يترأف عليه ككثرة رحمته لأنه لم يرذل من قلبه بل تواضع لبني البشر ليذل تحت قدميه جميع المرتبطين بالأرض أو حرف حكم الرجل أمام وجه العلي وإذا نكس الإنسان في خصومته عندما يحكم عليه أفما يقول الرب من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر أليس من فم العلي تخرج الخيرات والشرور كيف تذمر الإنسان الحي الرجل المعاقب لأجل خطيئته فلنفحص طرقنا ونختبر خطواتنا ونرجع إلى الرب ولنرفع قلوبنا مع الأيدي لدى العلي الذي في السماء قد أخطأنا ونافقنا وأغضبنا وأنت لم تغفر لنا قد التحفت بالغضب وطردتنا وقتلتنا ولم تشفق التحفت بغمام لئلا تبلغ إليك صلاتي لأتضع لكي لا أرى فأطرح تركتنا في وسط الشعوب ففتح جميع أعدائنا أفواههم علينا فرفعونا ثم طرحونا فحل بنا خوف وسخط عيناي تسيل بأنهار مياه على سحق بنت شعبي عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع ولا أرفع رأسي حتى يطلع الرب وينظر من السماء عيني تحزن على نفسي أكثر من جميع بني المدينة قد اصطادني أعدائي اصطيادا كعصفور بلا سبب وقرضوا في الجب حياتي وطرحوا علي شبكة فاضت المياه فوق راسي وقلت إنه تركني عنه صرخت إليك يا رب من جب سفلي فسمعت صوتي لا تمل أذنك عن طلبتي في اليوم الذي صرخت إليك اقتربت من معونتي وقلت لي لا تخف حكمت يا رب لأحكام نفسي وخلصت حياتي نظرت يا رب إلى اضطرابي وحكمت في دعواي رأيت انتقامهم كله وجميع أفكارهم علي سمعت تعييرهم يا رب وكل مشوراتهم ومؤامراتهم علي اليوم كله وتحريك شفاه القائمين علي وصرت تلاوتهم نهار كل في جلوسهم وقيامهم انظر يا ربي إلى عيونهم واعطهم مجازاة بحسب أعمال أيديهم وكافئهم بالتعب على قساوة قلوبهم، واطردهم بغضبك وافنهم يا رب من تحت السماء. مجدا للثالوث. أصبحت البسخة ربع